الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد أمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا مما يتعلق بالكلام الإجمالي على المنطوق وعلى مفهوم الموافقة، وبقي لنا ما يتعلق بمفهوم المخالفة، وهو آخر ما ختم به المصنف ابن قدامة رحمه الله، وختم به تبعا له الشيخ محمد الأمين الكلام على دلالات الألفاظ كلها الذي هو من أهم أبواب الأصول. ثم بعد ذلك يكون بحمد الله تعالى ثلاثة أرباع الكتاب قد كمل، وبقي الربع الآخر وهو يعني المصدر بكتاب مهم جدا، وهو كتاب القياس. كتاب القياس، قال الشيخ رحمه الله في هذا الدرس الأخير فيما يتعلق بمفهوم المخالفة، قال: وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة، فالمنطوق السائمة أي الراعية، والمسكوت عنه المعلوفة، والتقييد بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة، ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب، وهو ثمانية أقسام. يعني مفهوم المخالفة، لماذا سمي بمفهوم المخالفة؟ سمي بمفهوم المخالفة بينما سمي الآخر بمفهوم الموافقة لما تقدم. الموافقة والمخالفة هي في ماذا؟ في الحكم. في الحكم، فإن كان المسكوت عنه يفهم من اللفظ أنه موافق له في الحكم من باب المساواة أو من باب أولى، فهذا يسمى بمفهوم الموافقة. وأما إذا كان يفهم أنه موافق للحكم من جهة العلة فهو القياس، وأما إن كان يفهم أنه مخالف للحكم من خلال النص، لأننا سبق معنا أن المفهوم عموما سواء كان موافقة أو مخالفة وما فهم من اللفظ، لاحظ، من اللفظ ليس من المعنى، الذي يفهم من المعنى هذا القياس، الذي يفهم من اللفظ لا في محل النطق، يعني مسكوت عنه، معنى مسكوت عنه لكنه يفهم من اللفظ، من خلال اللفظ يفهم من إذا كان يفهم أن هذا الحكم المسكوت عنه موافق من باب أولى أو المساواة، فهذا يسمى بمفهوم الموافقة. وأما إن كان يفهم أنه مخالف فهو مفهوم المخالفة. مثلا هذا المثال المشهور في الغنم السائمة الزكاة، يعني إذا قلنا بهذا اللفظ هكذا يفهم منه أن الغنم غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها، لأن تخصيص، لاحظ، ما يعني مفهوم مخالفة، ما هو مبناه على أن تخصيص المذكور بالحكم يشعر بأن ما عداه على خلاف ذلك، هذا هو الأصل. إن لم يكن يشاركه في المعنى أو يكون أولى بالحكم أو مساويا له تماما، وهو الذي سبق معنا الكلام عنه في مفهوم الموافقة، وسيأتي ما يفهم من المعنى لا من اللفظ، وهو مفهوم القياس. إذن يمكن أن نقول المسكوت عنه ثلاثة أقسام، والله أعلم. القسم الأول هو ما كان أولى بالحكم أو مساويا له تماما، بحيث يفهم من نفس اللفظ أنه مثله. مثال ذلك مثلا النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي فكونه يفهم منه أن الإنسان لا يجوز له مثلا أن مثلا يعني على سبيل المثال والشأن لا يعتبر مثال أن يتغوط في الماء الدائم، هذا نقول مفهوم موافقة من باب أولى. طيب، كونه يفهم منه أنه لا يسكبه في إناء ويضعه فيه، هذا مفهوم موافقة مساوي، لأنه ما يعني لا يعقل فرق بين البول المباشر، المقصود هو وصول البول، فهذا يفهم من نفس اللفظ، يعني لا يحتاج إلى قياس وأركان. طيب، وقد يفهم منه مثلا من باب المعنى ألا يوضع فيه نجاسة أخرى كدم حيض مثلا، دم حيض قد لا يتبادر هذا من اللفظ، لكن العقل يشهد بأن معناه واحد، لأن العلة هي يعني تنجيس هذا الماء مثلا أو تلويثه أو تقذيره، على خلاف من أهل العلم في فهم هذا الحديث. وبهذا نعرف أن أحد هذه المعاني استفدناه. طيب، ويفهم، انظر إلى هذا اللفظ، ويفهم منه أن البول في الماء الجاري ليس كذلك، ليس في حكم النهي في هذا الحديث، وإن كان يعني من نصوص أخرى قد يخذ أنه مثلا لا يليق أو كذا، هذا شيء آخر، لكن من نفس النص تقييد الماء بالدائم يفهم منه أن الماء الجاري لا يكون على درجة النهي المذكورة في الحديث. إذن هنا لاحظ أن بعض المسكوت الحقناه بمفهوم الموافقة الأولوي، بعض المسكوت الحقناه بمفهوم الموافقة المساوي، بعض المسكوت الحقناه بالقياس، بعض المسكوت عنه يفهم منه أنه يخالف. طيب، فإن قال قائل كيف لي أن أميز بين هذه الأنواع من المسكوتات، نقول هذا جميل، إن كان المسكوت عنه يشارك المنطوق به في يعني المعنى واللفظ، ولذلك قلنا إن بعض العلماء كالشافعي ذهب إلى أن مفهوم الموافقة مطلقا قياس، لأنه في النهاية لا يستغنى عن النظر في شيء من المعنى حتى ينظر، وبعضهم قال لا، أحيانا يكون يعني مثل ضرب المثل في بالتنبيه بالأدنى على الأعلى والعكس، مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا يحتاج إلى قياس، وقد سبق مناقشة هذه النقطة الدقيقة في الدرس الماضي. لكن المهم أنه إذا كان المسكوت عنه يوافق فهذا إما أن يكون عن طريق مفهوم الموافقة، وهذا واضح سواء كان أولويا أو مساويا، أو يكون لا يفهم من اللفظ بل من المعنى، فهذا القياس، وهو موافق أيضا، لأننا نقيس مثلا حلالا على حلال ومكروها على مكروه، ويعني نريد أن نثبت الكراهة لمسكوت عنه مثلا كما ثبت الذي في النص، أو حرمة مثل الحرمة التي في النص، أو فبالتالي يكون موافقا له في الحكم، لأنه إلحاق به في نفس الحكم يعني في جنسه. ثم أما المفهوم قياس العكس فهذا شيء آخر، ولا يراد بالقياس عند الإطلاق، القياس عند الإطلاق يكون المقيس له نفس حكم المقيس عليه. أما إذا لم يكن هذا ولا هذا وقيد بأحد التقييدات الثمانية الآتية، مفهوم المخالف عنده ضوابط، ليس هكذا مفتوح، لا ليس مفتوحا، عنده ضوابط، مثلا نقول مفهوم الظرف، مفهوم العدد، يعني التقييدات التي يؤخذ منها أن خلافها بعكسها منضبطة، ليست مفتوحة، ليست مفتوحة هكذا، لا، نقول مثلا هذا قيد بظرف بالمعنى الأصولي ليس بالمعنى النحوي، يعني بمكان معين أو بزمان معين، فيفهم أن ما عداه ليس مثله، هذا هو الأصل. وكذلك مثلا قيد بعدد معين، مثلا قيد بصفة معينة، قيد مثلا بحصر، فيفهم أن ما عداه على خلافه، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله من المفاهيم. إذا مفهوم مخالفة منضبط، ولهذا حصروه في ثمانية أنواع، وبهذا نعرف أن المسكوت عنه أنواع، وأنه ينبغي أن يتأمل فيه هل هو أولى بالحكم أو مساوي، وهل يعني اشتراكه مع المنطوق به في الحكم هل هو من يعني من باب المعنى أم من باب اللفظ، فيكون هل من باب المفهوم الموافقة أو من مفهوم أو من حكم القياس، أو ليس أصلا هذا ولا هذا فيدخل في مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة من أي لفظ أخذ، من أي لفظ أخذ، لأنه يؤخذ من اللفظ، ما يفهم من اللفظ لا في محل النطق، لاحظ، إذا هو يأخذ من اللفظ، إما أن يأخذ من عدد أو من حصر أو من صفة أو من يعني غاية أو من هناك أشياء معد يعني منضبطة سيذكرها لنا الشيخ رحمه الله الآن. ولهذا يعني بهذا نعرف أن الإنسان إذا كان أصوليا ثم طبق علم الأصول وعمل به واكتسب خبرة فيه، فقد يأتي من النص الواحد بدلالات عظيمة جدا، لأنه قد يدخل في مفهوم الموافقة مثلا عشرات المسائل، وفي القياس كذلك، وفي مثلا مفهوم مخالفة كذلك إذا كان النص طويلا مثلا، وإذا ويعني القياس أيضا يأتي بدلالات، وأيضا المنطوق غير الصريح سبق يأخذ من الإشارة ومن الاقتضاء ومن الإيماء والتنبيه مثلا، وما شاء الله غير المنطوق، المنطوق هذا كل أحد يستطيع يعني ليست أيضا يتفاوتون يعني في الاستنباط منه، لكن المسكوت عنه يعني، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغي فقه إلى من هو أفقه منه، فليس الشأن في اللفظ المجرد هذا الذي يفهمه كل أحد، وإنما الشأن في وراء الألفاظ. وأيضا دع عنك مثلا مسائل العموم يمكن أن يدخل أفرادا كثيرة حقق فيها المناط إلى غير ذلك، وهذا يحتاج إلى تدريب وإلى نظر وإلى دقة وإلى تأمل وإلى قبل ذلك وبعده فتوح من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أسباب وتمرين للملكة حتى تكون النفس متهيئة لذلك، والعون فيها أيضا بالله سبحانه وتعالى أولا وآخر. قالوا ثمانية أقسام، مفهوم المخالفة منضبط ثمانية أقسام، الأول مفهوم الحصر، وأقوى طبعا الحصر يعرفه ويسميه البلاغيون القصر له أقسام، منها إثبات، يعني إثبات يعرفونه بأنه إثبات أمر لأمر ونفيه عما عداه بأسلوب مخصوص، أسلوب مخصوص. مثلا النفي والاستثناء، لم يجيء إلا زيد، أثبت المجيء لزيد ونفيته عما عداه. وكذلك إنما جاء زيد، أثبت المجيء لزيد ويفهم منه أن غير زيد لم يجيء. مثلا إذا قلت الجائي زيد، تعريف الطرفين يشرب الحصر. وكذلك إذا من باب أولى إذا قلت الجائي هو زيد، كذلك إذا قلت زيد جاءني مثلا، أو مثلا رجل جاءني مثلا، يفهم أن المرأة لم تأتك امرأة مثلا. وهذا يعني ليس حصرا، لكن على كل مثلا إياك جئت مثلا، فهذا حصر، لم أجئ سواك، وهكذا. وله أساليب معينة منضبطة من أقوى، كما قلنا في الاستثناء، ثم تعلق بإنما وتقديم حقه التأخير وتعريف الطرفين وما إلى ذلك. خلاصة ما سيذكره الشيخ هنا أن مفهوم الحصر هذا طبعا كما هو واضح من أقوى المفاهيم، لأن الحصر أصلا كلمة حصر يفهم منه أن ما عداه ليس مثله، هذا طبيعي. إذا قلت إنما جاء زيد يفهم أن عمرا لم يجئ مثلا، إذا كان من شأنه أن يجي مع زيد. فإذا قلت إنما جاء زيد مثلا، أو إنما جاء، إنما ينجح المتهد مثلا، خلينا نقول، فيفهم من هذا أن غير المتهد لا ينجح مثلا. أو إنما الشاعر زيد مثلا، يفهم منه أن غير زيد ليس بشاعر، وهذا يفهم من الحصر. وكذلك إذا قلت الشاعر هو زيد، أو الشاعر زيد مثلا، أو مثلا زيدا ضربته مثلا. أو طيب، ويبقى النفي والاستثناء وهو أقوى أساليب الحصر في العربية. لم يجي إلا زيد، هذا واضح أنه فيه إثبات المجيء لزيد ونفي عن ماذا، لكن هل فيه مفهوم مخالفة؟ بعض العلماء قالوا فيه مفهوم، الأصوليون والبيانيون قالوا له منطوق ومفهوم، ثم اختلفوا. فأحد الفريقين قال المنطوق هو النفي والمفهوم هو الاستثناء، والآخرون عكسوا. والشيخ يقول التحقيق أن كليهما منطوق، لأنك لم يجئ، هذا النفي منطوق به، إلا زيد والاستثناء من النفي إثبات، فيكون إيش؟ فيكون منطوقا به بالإثبات أيضا، منطوقا به، لأن الاستثناء من النفي يعتبر نطقا بالإثبات. وعلى هذا الشيخ قال الظاهر أن كليهما منطوق، وليس في النفي والاستثناء مفهوم، لا يحتاج إلى مفهوم، بل هو منطوق بقسميه قسميه. وهذا يعني على هذا هو حصر، لكن لا يدخل معنا في باب مفهوم المخالف على هذا التحقيق الذي يعني ذهب إليه الشيخ. قال وقال صياغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا مفهومه، ومفهومها إثباته له وحده جل وعلا. والبانيون يعكسون، يعني يقولون المنطوق الإثبات والمفهوم النفي. قلت، قال الشيخ الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي ولفظة إلا صريحة في الإثبات، باعتبار أن الاستثناء من نفي إثبات. فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي، وقد نبه صاحب عليه صاحب نشر بند، أي صاحب مراقب السعود، في شرحه على نظمه. وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى. يعني إذن لا، ليس معنى هذا أن الحصر، الكلام هنا الذي استدركه الشيخ في خصوص أسلوب النفي والإثبات، وأسلوب النفي والإثبات أحد أساليب الحصر، ليس هو كل أساليب الحصر، لا هو أسلوب واحد من أساليب الحصر. فهذا الذي قال الشيخ ينبغي أن يكون مفهوما بقسمية، أما بقيته فيسلم أن له مفهوما. فأنت إذا قلت إنما جاء زيد لم تذكر في اللفظ ما يدل على أن غير زيد لم يجي، ولكن هذا يفهم من الحصر بإنما أن غيره ليس كذلك. وتقديم المعمول مثل إياك نعبد أي لا غيرك، وتعريف الجزئين مثلا السيد الله تبارك وتعالى، يعني هذا، ولهذا فهموا أنه ينهاهم عن أن يقولوا أنت سيدنا وابن سيدنا من خلال هذا اللفظ ونحو ذلك. ثانيا ومفهوم الغاية نحو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني أنها يفهم من هذا اللفظ يتكلم عن عدم الحلية، لكن تفهم الحلية بعد نكاح الزوج، أي طبعا ثم طلاقه والعدة وكذا، من خلال هذه الغاية حتى تنكح الزوج غيره. ولذا قال بعدها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، هذا الذي صرح به ثانيا هو يفهم من الأول، لكنه كان مفهوما ثم صرح به منطوقا. وكذلك مثل قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى إننا لن ندخلها أبدا، نعم إننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا أيضا تصريح بمفهوم من ما قبله. ومفهومه أن النكاح زوجا غير حلت له طبعا بشروطه المعروفة الشرعية. ومفهوم الشرط نحو وإن كنا أولات حمل الآية، يفهم أن غير الحوامل لا نفقة لها. المقصود لهن، المقصود بالشرط هنا التعليق بإن أو إحدى أخواتها، فهذا يفهم منه أن غيره بخلافه. فمثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يفهم أننا إذا لم نعلم فيهم خيرا فلا ينبغي أن نكاتبهم. فذلك هنا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يفهم أن إن لم يكن أولات حمل فلا يلزم علينا، لا يلزمنا الإنفاق عليهن. هذا يسمى مفهوم الشرط، سواء كان بإن أو بإحدى أخواتها. ومفهوم الشرط مثلا إذا قلت أنفق متى تجد ساعة، مفهوم متى هذه مثلا شرطية بدليل أنها جزمت الفعل، فيكون معناها أنك إذا كنت في ضيق وكذا فلك ألا، أو مثلا أقول أنفق الكثير متى وجدت ساعة، معناها أنك قلل إذا وجدت لكن لا تترك حتى تكون من الذين ينفقون في السراء والضراء. ومفهوم الوصف نحو في الغنم السائمة زكاة، هذا الوصف السائمة يفهم منه أن المعلوفة ليس من. من أين أخذنا من هذا الوصف؟ إذن هذا مفهوم مخالفة من أي أنواع المفهوم؟ مفهوم وصف. ومفهوم العدد نحو في اللدوم 80 جلدة، يفهم منه أنه لا يوجد أكثر من ذلك، يعني 80 لا يجوز أن نجده مثلا، أن نجده 81 جلدة مثلا لا يجوز، لأن الله حدد 80 فلا يجوز لنا. يفهم من هذا العدد أننا لا نزيد عليه، وهذا العدد قد يفهم منه أن لا زيادة وقد يفهم منه أن لا نقصان، يعني الأصل أنه لا زيادة ولا نقصان نفس العدد، لكن يستثنى من هذا إذا كان العدد مرادا به المبالغة فلا مفهوم له، وهذا قيد وهذه مهمة. مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل المقصود أنه إذا استغفر 71 غفر لهم؟ لا. لماذا ليس العدد مفهوم هنا؟ نقول لأن العدد هنا أريد به المبالغة، وكل عدد أريد به المبالغة فلا مفهوم له. فأنت مثلا إذا قلت لي والله لو كلمتني في هذا الأمر 20 مرة لن أوافق عليه، هل معنى هذا أنك تقصد أني لو كلمتك 21 مرة ستوافق؟ لا طبعا، كل إنسان يفهم من هذا السياق أن المقصود مهما كلمتني فيه، ولا يقصد التحديد بالعشرين وإنما هذه مبالغة. لكن إذا كان العدد يعني ليس المبالغة فالأصل أن له مفهوم. صحيح أنه ليس من أقوى المفاهيم، ليس من أقوى المفاهيم بحيث إنه قد يترك مفهومه أحيانا، لكن الأصل اعتباره، الأصل اعتباره إلا إذا عارضه منطق أصرح منه. مثلا إذا قيل 3 لا يكلمون الله ثم وجد غيرهم ثم وجد غيرهم، نقول هنا الأصل أن لا مفهوم، لكن ما دام أنه وجد غيره فيعني يترك هذا المفهوم، لأن المنطوق إذا عرض المفهوم قدم عليه المنطوق يعني كشيء عام يعني. ومفهومه الظرف زمانا كان أو مكانا، الظرف هنا ليس بالمعنى النحوي وإنما بمعنى اسم مكان أو اسم زمان عموما، سواء كان إعرابه ظرفا أو غير ظرف. يعني انظر إلى الأمثلة، مثال زماني الحج أشهر معلومات، طبعا معروف أن الحج الأشهر مثلا شوال وذو القعدة والعشر مثلا من ذي الحجة أو ليلة العاشر إلى نهاية ليلة العاشر، هذا حسب النحو هو خبر الحج أشهر، لكن نحن لا نقصد هذا، نقصد أنه زمان، مهم أنه زمان محدد يفهم منه أنه لا حج في غيره. ومثل مثلا الصلاة ما بين هذين أو كذا، يعني هذا وقت الصلاة غيرها لا لا لا, لا يعني لا يجوز تأخير، لا يجوز إيقاع الصلاة فيه. ومثال المكان ابتداء يعني لا يجوز من غير عذر. ومثال المكان وأنتم عاكفون في المساجد، انظر يعني المساجد الآن تعتبر ظرف مكان، لأن الأصوليين لا ينظرون إلى الإعراب وإنما ينظرون إلى أنه اسم مكان واسم زمان، فيفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك، يعني مثلا غير حنفية في المرأة وما إلى ذلك. وطبعا الحنفية عموما يخالفون في مفهوم المخالفة، هذا أردت التنبيه عليه، لا يرونه، بل يرون أن ما لم ينطق في اللفظ مسكوت عنه ولا يأخذ ضد حكم المنطوق، والجمهور يخالفونهم في ذلك ولهم أدلة، مثل مثلا قول الصحابي لعله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قلت أخرى، قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن فهموا من هذا أنه إيش، أنه له يعني أن غيره يخالفه. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يعني مثلا 3 له من الولد مثلا، قالوا واثنان يا رسول، إذا أشكل عليهم واثنان يا رسول الله، قالوا واثنان، يعني قد يفهم لكنهم يطلبون يعني التوسعة، لو كانوا فهموا أن 3 هذا لا مفهوم له، وإن كان يعني ليس صريحا هذا الدليل، ولكن هناك أدلة كثيرة تدل على هذا، أنه مثلا يفهم منه أن الأصل في القيد الاحتراز، وأن ما ضده هو الأصل في أن يكون بخلافه إلا إذا دل دليل على ذلك، مثل الأدلة التي ذكرناها مثلا قبل قليل. بعضها مثلا مثل الغاية ومثل ذا. ومفهوم اللقب عفوا مفهوم العلة نحو أعطي السائل لحاجته، مفهومه أن السائل لم يكن محتاجا فلا تعطي، يفهم منه أنه لا يعطى غير المحتاج. ومفهوم اللقب وهو أضعفها، يعني مثلا قد يقول قائل قد يعني الشان لا يترد مثاله لا يتناجى اثنان دون ثالث أجلنا ذلك يحزنه، قد يفهم منه أنه إذا لم يكن يحزنه فلا بأس به. مثال ذلك أن يأتي الولد الصغير مثلا أو الشاب يأتي لأبيه وهو مضيف لقوم فيكلمه في أذنه من أجل أشياء تتعلق بالضيافة، هذا لا يحزن الضيفة، لا يحزن إطلاقا، لأنه يعرف أن هذا يعني لا يمكن أن يكون كلاما يتعلق به أو يحزنه، إنما هو كلام في الضيافة وكذا، كلام خاص لا يريد لا يراد من الضيف أن يسمعه، وبين الابن وأبيه أو رسالة قد تكون من الزوجة مثلا، فلا يحزن إطلاقا، فهذا قد لا يدخل في لأن مفهوم اللقب أجل أن مفهوم العلة أجل أن ذلك يحزنه، يفهم منه أن لم يكن يحزنه فلا بأس. ومفهوم اللقب وهو أضعفها، ما هو اللقب؟ قال وضابط اللقب عند الأصولين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، يعني اسم جنس مثل أسد مثلا، اسم جمع مثل نساء رهط مثلا، اسم عين مثل اسم عين مثلا عقرب كرسي أو كذا، هذا اسم عين شيء معين، فهذا لا يعني لا لا لا لا مفهوم له على عند عامة الأصوليين. فإذا قلت جاء زيد، لاحظ جاء زيد هنا هل في صفة؟ لا ما في صفة، يعني فرق بين جاء المتهد مثلا وبين جاء زيد، لأن المتهد وصف، أما لما تقول جاء زيد هذا جامد اسم علم فقط علم، لعل اسم عين هنا يراد بها الأعلام ونحو لا حتى لا تشتبه بأسماء الأجناس، لأن أسماء الأجناس يعني مثل النكرات وكذا هذه تعتبر أسماء الأجناس، وأما اسم عين هذا لعله يقصد كالأعلام مثلا. نعم، والدليل أنه قال بعده لقبا كان أو كنية أو اسما، نعم إذن يقصد به الأعلام. فهذا إذا قلت مثلا جاء زيد ما في وصف، ما لا يوجد وصف ولا إلا ولا ظرف ولا عدد ولا غاية ولا شرط ولا حصر، ما في حصر، يعني فرق بين إنما جاء زيد وجاء زيد، جاء زيد هل يفهم من هذا أن عمرا لم يجي؟ لا ما يفهم أبدا، هذا هو يعني مذهب عامة الأصولين خلافا لبعض من شذ في هذا. فلو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء عمر، بل ربما كان اعتباره كفرا، كما لو قيل محمد رسول الله يفهم مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسول الله، وهذا طبعا يعني بغض النظر وإلا فقد وافقه، يعني أقصد بينته أو عارضته مناطق كثيرة حتى لو قيل به يعني. وأشار في المراقي إلى أقسامه ومراتبه، يعني رتبه، أشار إلى أقسامه ثم رتبه أيها أقوى وأيها أضعف. قال وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية يعتمد كذا هنا، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامة سائم الغنم. وأظن أن ثمة أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. هناك يعني بيت سقط، ما أدري هل سقط من الشيخ. أقواه لا يرشد إلا العلماء فما لمنطوق بضعف انتمى، يعني هذا ترتيب من حيث الضعف القوة عفوا، ليس من حيث الضعف كما يوهم بعد سقوط هذا البيت. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقديم يلي مثلا تقديم حق التأخير. وهو إذن قال أقواه لا يرشد إلا العلماء الذي هو الحاصر بالنفي والاستثناء، ثم ما لمنطوق بضعف انتمى الذي هو الدلالات الثلاث التي تقدمت الاقتضاء والإشارة والإيمان والتنبيه، ثم بعد ذلك الشرط، ثم الوصف المناسب، ثم مطلق الوصف ولو لم يكن مناسبا، ثم العدد، ثم تقديم حق التأخير. وأضعفها مطلقا اللقب وهو يعني ما ليس يعني ما ما ما كما تقدم يعني ما ليس حجة عند عامة العلماء. أما بقية أقسامه قال لك هو حجة على النهج الجلي عند عامة العلماء، وخلافا لأبي حنيفة، لذا قالوا أعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة من أصله. تنبيه، الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب واضح معنا طبعا مما تقدم، مفهوم اللقب يكون عين أو كذا، لا ليس وصفا إنما اسم ذات أو اسم مثل عالم أو جنس أو كذا لا يفهم منه غيره. أن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة، إيش الفائدة يكون جميع الغنم ثم نقول في السائمة الزكاة؟ بخلاف جاء زيد فإن تخصيصه بالذكر ليمكن إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه. هكذا قالوا، يعني يقولون اللقب ما فائدته إذا كان ليس التخصيص، يقولون ليصح الإسناد لأنه ما يمكن فعل من غير فاعل. ويظهر لي أن هذا التعليل عليل والله أعلم، وينبغي أن يقال لأن المتكلم أراد أن يذكر ما يتعلق بزيد، يعني هو حر فيما يريد أن يعبر عنه، لا يريد أن يتكلم عن غير زيد، غرضه لا يتعلق بزيد. أما أن يقال أن الكلام لا يصح، طيب لو واحد قال ما تتكلم أصلا اسكت، ماذا سنقول؟ يعني كأن الكلام لا بد منه، لا، نقول هو غرضه لم يتعلق به، هذا أحسن. إذا علمت هذا فعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصلا، وإنما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بينا. طبعا اختلاف بين الاصطلاحات يعني التي قبل الجمع الجامع وما استقر عليه الأمر بين جمع الجامع كما مشى عليه الشيخ تبعا لصاحب المراقي تبعا لصاحب جمع الجامع، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة في الاصطلاح، وذكر لمفهوم المخالفة 6 درجات. الأولى مفهوم الحصر، وصيغ الحصر كثيرة كنفي والإثبات وإنما، والتحقيق أنها إنما أداة حصر، لأن بعض العلماء خالف قال إنما لا تفيد الحصر، والصحيح الذي يشهد له الذوق العربي بلا إشكال والأدلة الشرعية حتى قبل ذلك أنها للحصر، كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات، فتعاقبها مع النفي والإثبات الذي هو أقوى أساليب الحصر يدل على أنها للنفي والإثبات. نحو أن مكتوب أنما هي صوابها إنما إلهكم إله واحد، لكن ليس هذه الآية إذا لم تكن، لأن أنما تختلف عن إنما تماما، فينبغي أن يعبر مثلا أو تذكر آية فيها إنما وليس أنما. طبعا آية سورة كهف أنما، لكن هذه لا تصلح مثالا هنا، لا تصلح، لا بد إنما مثلا إنما الله إله واحد، هذا. أما أنما ما يصلح، هذه غيره. إنما تجزون ما كنتم تعملون، لاحظ ما. طبعا الآية الأولى عن قوله تعالى مثلا لا تعبد إلا الله وقدر ربك لا تعبد، التي فيها نفي واستثناء في جانب الإلهية، مثلا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا من قبلك، نعم قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون مثلا، فهذا يدل على أن إنما تحل محل النفي والاستثناء الذي هو حصر بلا إشكال ولا شك، بل هو أقوى أسلوب حصر. وكذلك إنما تجزون ما كنتم تعملون في آية أخرى مثلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا يدل على إيش؟ على أنها تحل محل النفي والاستثناء، فدل على الحصر. وتقديم المعمول إياك نعبد وإياك نستعين، وتعريف الجزئين وإن جندنا لهم الغالبون مثلا، أو مثلا كما ذكرنا من قبل مثالا الله، نعم السيد الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. الثانية الشرط، قال وأنكر مفهوم الشرط قوم، وهذا ضعيف طبعا، قلت من أنكره الباقلاني. الثالثة الوصف، وجعله المصنف درجتين، إحداهما أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، والثانية أن يذكر قيدا لغير العام لا لللفظ الشامل لجميعها، الأولى أقوى من الثانية. مثال الأولى يعني يذكر العام ثم يذكر قيده، والثانية يذكر القيد مباشرة، مثلا في الغنم السائمة زكاة، هذا مثال الأولى، في السائمة زكاة، هذا مثال الثاني لو قيل هكذا، ومثال الأولى في الغنم السائمة زكاة، ومثال الثاني الثيب، لاحظ ما قال المرأة الثيب، الثيب أحق بنفسها من وليها. والفرق بين المسألتين عند المؤلف والشيخ الشنقيطي لن يوافقه كثيرا، أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم، فيعلم أنه ما خص السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة، بخلاف لفظ الثيب في الثانية فلا يتناول البكرة، فيمكن أن يكون غافلا عن البكر وقت تلفظ باسم الثيب في الثانية. يعني يقول لما قال الغنم السائمة معنى أنه متذكر أنه يخرج المعلوف، لأنه كونه نطق بالغنم ثم نطق يبعد أن يكون غافلا، أما كونه يقول السائمة ربما أراد أن يتكلم عن السائمة ولم يستحضر حكم يعني الكلام عن المعلوف. لكن هذا يعني قال لك أكثر الأصوليين لا يفرقون، قال لك كثير من الأصوليين، عفوا قال كثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. الدرجة الخامسة مفهوم العدد، كحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو 5 رضعات يحرمنا، وقصة من 10 رضعات يحرمنا فنسخنا ب5 إلى آخر، معروفة في الفروع. الشاهد أنه لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم لولا أنه عارضه مناطق يعني أخرى أو بعض المنطوقات. السادسة مفهوم اللقب، هو مراد المؤلف بقوله السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلاف إلى آخره، وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب وأن فائدة ذكره كان الإسناد إليه، قال المؤلف فيه وأنكره الأكثرون وهو الصحيح. خاتمة، لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة وله موانع تمنع اعتباره ذكر الأصوليون منها. يعني هناك أشياء إذا وجدت يعني تكون قرينة على أن هذا التقييد ليس للتخصيص وليس للاحتراز، وأن هذه اللفظة لا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم؟ معنى لا مفهوم مخالفة لها، العلماء إذا قالوا لا مفهوم لها معنى لا مفهوم مخالفة. ولا يقصدون أنه لا معنى لها مثلا كما قد يفهمه بعض من لا يعرف اصطلاحه. طيب يعني مثلا إذا كان جريا على الغالب لا يحمي يعني لا مفهوم لها مثلا، لكن هنا نريد أن ننبه على شيء. الأصل في القيد الاحتراز كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. يعني إذا تنازع عالمان فقال أحدهما هذا القيد للاحتراز وقال الآخر بل هو مثلا جريا على الغالب، نقول الأصل مع الذي قال هو للاحتراز. الذي قال جريا الغالب وأنه لا يراد به تقييد ينبغي أن يعني يستدل أو يقوي جانبه ببينة تدل على أن هذا التخصيص غير مراد. ولهذا قال العلماء ضابط كل هذه الموانع التي استأتي أن يظهر للتقييد فائدة، عفوا أن يظهر لذكر القيد فائدة أقوى من التقييد به في ظن المتهد. يعني ولو في ظنك أنت إذا ظهر لك فائدة يعني مهمة غلب على ظنك بالقرائن أنها هي المرادة دون مسألة التقييد والاحتراز، وأنها أقوى وأنها مراد بها أصالة دون التقييد، فهنا تحكم بأن هذه الكلمة لا مفهوم لها. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، ومثلا نعم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم هذا عام، الذين من أصلابكم هل هذا مفهومه؟ هل له مفهوم؟ ويعني في كل الصور مثلا مفهومه الابن من التبني، هذا متفق عليه، ما ابن ابنته لا تحرم كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم إذا قضوا منهن وطر بعد طلاقهن طبعا وعدتهن. طيب الابن من الرضاع، الابن من الرضاع هل يخرج بهذا يعني بهذا القيد؟ عامة العلماء أنه لا يخرج، وإنما أريد بإخراج الابن من التبني. وأما هذا يقولون يدخل في إيش؟ في يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مثلا. وأمثلة كثيرة اختلف العلماء، هل هي مثلا المالكية يقولون في الغنم السائمة زكاة، قالوا هذا جريا على الغالب مثلا، والجمهور يقولون لا والاحتراز والمعلوفة لا زكاة فيها، وهكذا. يعني مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، عامة العلماء على أن هذا القيد جريا على الغالب وتنبيها إلى العلة وكذا، وليس لها مفهوم. فالربيبة ولو لم تكن في الحجر فهي تحرم، بل حتى لو ولدت من زوج آخر بعدك مثلا فإنها تكون حراما عليك مثلا عند الجمهور. وبعض السلف وبعض الظاهرية وكذا ذهبوا إلى اعتبار هذا المفهوم، وهكذا. فالأصل مع اعتبار من اعتبر المفهوم إلا إذا دلت دلائل مثلا من فهم عامة العلماء أو إجماعات أو مثلا آثار الصحابة أو مثلا أدلة أخرى أرشدت إلى غير ذلك. والأصل هو الأدلة الأخرى طبعا وما بقي يعني كأنها قرائن. قال لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار المفهوم. طيب وكثير تنبيه آخر أن كثيرا سنمر سريعا على هذه الموانع، هذه الموانع كثير منها لا يتصور في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الله تعالى، وإنما هي لمطلق كلام الناس، لأن المفهوم كما يجري في نصوص الشرع يجري في كلام الناس أيضا، لكن الناس بما أنهم يجهلون ويغفلون وكذا فاعتبار المفهوم في أقوالهم أقل. يعني مثلا الجهل وكذا والخوف هذا لا يمكن أن يكون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الله تعالى، ولكن هذا يعني ذكروا من باب الجمع لجميع ما يمنع اعتبار مفهوم مخالفة، ولو في كلام مثلا المتبرع أو الواقف أو يعني الشخص الإنسان العادي. أولا أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى تأكلون لحما طريا، لأن الامتنان به أكمل. هل هذا يفهم منه أن اللحم غير الطري حرام؟ قال لك لا، فلا يفهم منه منع قديد الحوت اليابس مثلا، السمك الجاف مثلا إذا قدد. ومنها تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع، يعني أن يكون هذا هو الواقع. يعني أقول لك مثلا لا تمشي مع شارب الخمر، هل هذا مفهومه أن أمشي مع غير شارب الخمر ولو كان زانيا أو فاسقا أو لا، أنا لأنني رأيتك مثلا تمشي مع شارب خمر قل لك هذا مثلا. كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا هل مقصود أنهم لو اتخذوهم أولياء مع المؤمنين ولو هؤلاء وهؤلاء جاز؟ لا. طيب لماذا قيل من دون المؤمنين؟ قال لك لأن الواقع هكذا أن المنافقين كانوا في ذلك الوقت يتخذون الكافرين دون المؤمنين، فإن نزلت في قوم طبعا وشأنه لا يعترض مثال ولن نناقش الأمثلة، قال فإن نزلت في قوم يعني، وهذا قد يسلم لكن قد يقال مثلا أنه بأدلة أخرى أو لكن شأن لا يعترض مثال، فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها. ومنها تخصيص بالذكر جريا على الغالب كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة أي بنت الزوجة كونها في حجر زوج أمها، حجر. ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد، إذا كان المقصود تخصيص بالذكر لأجل التوكيد فلا يقال إن غيره بخلاف أحيانا، كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد مثلا على زوج فوق ثلاثة إلا على زوج 14 وشهر وعشرة إلى آخره. هل هذا يفهم منه أن الزوجة الكتابية ليست كذلك؟ لا، الجمهور يقولون ولو كانت كتابية فإنها كذلك. طيب إذا قيل هي قيدت بامرأة تؤمن باليوم الله واليوم الآخر، يقولون هذا القيد للتوكيد على المؤمنة أن تلتزم بهذا الحكم، وليس معناه أن الكافرة ليست كذلك. ومثال مثلا أيضا عند كثير من العلماء، لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه أو على خطبة المؤمن، قالوا هذا أيضا يعني من باب التعطيف له على أخيه وكذا، وإلا فالخطبة على الخطبة لا تجوز ولو على كافر، لأنها ظلم والظلم لا يجوز حتى للكافر. ومنها ورود الجواب هكذا، وبعض علماء يعني قد يجتهدون اجتهادات أخرى، ومنها ورود الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا سأل صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. يعني واحد سألك عن قسم معين، قالك مثلا هل المحدث ناسيا صلاته باطلة، فقلت نعم المحدث ناسيا صلاته باطل، هل هذا معناه أن المحدث متعمدا صلاته صحيح؟ لا طبعا، ولكن أنت أجبت على حسب السؤال مثلا. ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعني يجهل يعني. فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال في السائمة زكاة، كان يقول لا الله أعلم هذا الذي أعرفه يعني، السائمة زكاة أما المعلوفة لا أدري، كأنه يقول هكذا، لكن ما قال لا أدري، طبعا لو قال بيكون واضح. فطبعا هذا لا يتصور في الشارع، طبعا الأصل فيه أنه لا يتصور في الشارع، يعني عفوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الله تعالى فطبعا واضح أنه بكل شيء عليم. يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه، وهذا الأصل أنه في غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها الخوف، كان يقول قريب العهد، وهذا أيضا في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الله تعالى، كان يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرات المسلمين، تصدق بهذا على المسلمين، يعني كأنه يخاف مثلا أن يتهم بالنفاق وكذا، فقال خذ هذا تصدق على المسلمين، قال لك لا مفهوم له لأنه يعني ظن أنه سيتهم بالنفاق أو خاف أو كذا. وهذا المثال يعني عندي فيه نظر، لأنه إذا قال على المسلمين هو يظن السبب هذا الشيء في قلبه، لكن هو يريد على المسلمين، ليس لنا نفتات عليه ونقول لا وخذه وتستقبع الكافرين لأنه خائف، لا هو أراد هذا، ما فما أدري يعني. فلا يعتبر إلا إذا كان في يعني في باطنه أشار إليه بشيء أنه حتى على الكافرين أو كذا، هذا شيء آخر. وهل هذا مفهوم حينئذ يعني؟ ما أدري يعني. على كل هكذا ذكروا، ويحتاج إلى مزيد تحرير ومراجع الحواشي، حتى لأن الإنسان لا يبادر بالاعتراض على العلماء حتى يتبين له مفهومه تماما ما أرادوا يعني. فلا يعتبر مفهوم المسلمين لترك ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق. ومنها أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه. هذا قد يقول قائل أليس مرة؟ لا، الذي مرة هو المتكلم، جهل المتكلم، وما هو جهل السائل. فأنت مثلا إذا كنت تعرف أن مخاطبك يعرف حكم المتعمد لكن يجهل حكم الناس، قلت له المحدث ناسيا، المصلي بالحدث ناسيا، عليه الإعادة، لأنك تعلم أن المتعمد واضح مثلا، هذا لا يقال مفهوم خلاف. نختم بأبيات المراقي، وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم مخالفة مواقعه لعله وموانعه، بقوله وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة، هذا هو الصحيح بالحاء، كذا دليل للخطاب انضاف، يعني يسمى بتنبيه الخطاب وبدليل الخطاب، ودع إذا الساكت عنه هذه الموانع، ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أي لموافقته أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، أي جهل السامع أو التأكيد على السامع. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله من هذا، من دلالات الألفاظ من المفهوم المخالفة و دلالات الفاظ وثلاثة أربعة الكتاب بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا لإنهاء البقية أيضا، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه فيها شاهد لكنها قصر، يعني القصر له أغراض بلاغية تناقش في علم البلاغة فلا تدخل فيها. نعم، إنما أنا بشر أي لست ملكا مثلا أو لست إله، لا تجاوز هذا لأن هذا قصر إضافي، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. لكن نحن نريد واحدة وافقها ما أنا إلا، فإن كان كذلك فيمكننا أن يكون فيها شيء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.